واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب ربنا. قال عثمان بن عفان إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. واليوم ولله الحمد والمنة نحن على مشارف ختام سورة الذاريات. نسأل الله تعالى أن يختم لنا جزء الذاريات، يبقى لنا جزء أيضا التحريم، ثم نرجع بعد ذلك من الصورة قبل يوسف، نعم، حتى نصف النساء، ويكون بذلك قد ختم الله لنا القرآن. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. اللهم أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقفنا عند قوله جل في علاه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قلنا أذكر لأن هذا هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، البلاغ والبيان. وقال الله الرحمن في كتابه القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله جل في علاه وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على أن يستشهد هؤلاء القوم أنه قد بلغ ما أمره الله بالتبليغ، لا سيما أن الله تعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم، فلما لم يفعل علمنا أنه قد بلغ وأتم البلاغ. قال الله له وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وليس معناها أن الذكرى خاصة بالمؤمنين، بل الذكرى لإقامة الحجة على العالمين، ولكن لا ينتفع بهذا البلاغ ولا ينتفع بهذا التذكير إلا صاحب القلب التقي النقي الذي فتح الله مسامع قلبه ليدرك عن ربه جل في علاه مراده وينظر في عظيم ربوبية الله جل في علاه فينقاد فينصاع فيستسلم لربه جل في علاه فيجعل من نفسه عبدا صالحا تقيا نقيا يأتي بالصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات. ولذلك قال الله جل في علاه وذكر فيستسلم لربه جل في علاه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، إنما تنتفع بها أصحاب القلوب المؤمنة التقية النقية المنقادة التي لا غبش فيها ولا قفلة ولا غلفة، وأن الله جل وعلا فتح مسامعها، لأن الله قال عن قلوب الكافرين كقلوب الذئاب. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لورد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقد جعل الله على القلوب أقفالها. لما؟ لأنهم ما أرادوا الله جل وعلا وما أرادوا الدنيا، كما قال الله تعالى ما أرادوا إلا الدنيا. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فآثروا الدنيا على الآخرة، كما قلنا قدموا الهوى والسلطان والجاه والمال والمكانة في الدنيا على رضا الرحمن سبحانه جل وعلا. يا للخسران، ثم بعد ذلك الخزلان أن ترى أنهم وقود النيران. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحكمة من الخلق. يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الاستثناء هنا لابد أن تعلم أن النفي والإثبات دلالة واضحة جدا على الحصر والقصر. الاستثناء مع النفي الذي يسوق النفي دلالة على الحصر والقصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لأمر جلل، خلقتهم لحكمة عظيمة جسيمة هي قضية الكون الكبرى، خلقتهم ليوحدوني، خلقتهم لعبادتي وحدي لا شريك له سبحانه جل في علا. ولذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إلا ليعبدون إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. والمقصد ذلك هذا يطول شرحه، لكن المقصد ذلك إلا ليوحدون. ابن عباس أيضا قال في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، يعني هنا توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. لم يبعد كثيرا عن قوله ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، طبعا يعني طوعا كرها على كونا وطبعا على شرعا. أي ليعبدوا الله جل في علاه طوعا نعم على الشريعة، انقيادا لشريعة الله جل في علاه، كرها على مسألة الكون، لأن الله تعالى إذا قضى قضاء وإذا أمر أمرا عليك السلام كاتب، وإذا أمر أمرا واجب عليك أن تقول سمعت وأطعت، سمعت وأطعت في القضاء وسمعت وأطعت في الشرع، أن ترضى بالله ربا رضا بالله ربا مشرعا. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشيع كله لله جل في علاه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وأيضا القضاء كله لله جل في علاه، فلا راد لفضله ولا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. نعم. فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما في انتفاع لله يرجع لربنا جل في علاه حتى نقول أنه انتفاع ينتفع بعبادة العباد، لا ينتفع بعبادة أحد. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملقي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما أخص ذلك مما عندي من شيء. ولذلك قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. سبحانه هو مالك الملك، هو المكون لهذا الكون، هو الذي خلقه وأبدعه سبحانه جل في علاه. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال الله تعالى الله خالق كل شيء كل شيء سبحانه. ولذلك قال الله تعالى يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالأمر جلل إن الله جل في علاه والذي قال بذلك وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وهذه قضية الكون الكبرى، ما من حجر ولا شجر ولا نهر ولا بحر ولا بئر ولا عين ولا شجر ولا ثمر ولا طير ولا سماء ولا أرض إلا لتوحيد الله جل في علاه، إلا وهي تغرد توحيدا. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام برؤية التوحيد كيف كان الحجر والشجر يسلم عليه، فإنه قال أعلم حجر بمكة كلما مررت عليه قال السلام عليك يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فأمر شجرة أن تأتي فأتت والشجرة الأخرى أن تأتي فأتت، تركت جذعها جذرها في الأرض وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة فضمهما حتى قضى حاجته، ثم قال ارجعي وقال الثانية ارجعي. كما قلت لكم الحجر والشجر يلبي توحيدا يغرد توحيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي لله جل في علاه إلا ولبى معه كل حجر وشجر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك سبحانه جل في علاه. إذن فالجميع يسبحون الجميع والكون بأسره يغرد توحيدا لله جل في علاه. وهذه قيمة الخلق وهذه الحكمة من الخلق، ما من حكمة خلق الله الخلق لها إلا لتوحيده وإلا لرفع راية التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أو قال فاتقون. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ساعة أدب جم مع أهل العلم. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، فتأدب أدبا آخر ظهر أدبه في هذا. ثم لما قال له ثالثة قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لابد من إظهار عبادة الله جل وعلا، توحيد الله بأفعال العباد. لذلك قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في مسند أحمد قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وفي الآية هذه إما أن تكون سبعية قراءة سبعية هذا أو قراءة عشرية، هذا فارس المدان أيضا يقرون بذلك أم لا، وإنما هي قراءة تفسيرية لابن مسعود، لكن هو قال إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هنا على الالتفات ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو هنا ضمير الفصل أو الإنشاء. فقوله سبحانه جل في علاه ما أريد منهم من رزق لا لهم لن ينفع الله جل في علاه بشيء، والله تعالى ليس محتاجا لشيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. خزائن الله ملأ سحاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيدها نفقة. ولذلك قال في نفس الحديث أشرف حديث عند أهل الشام قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم كما قلت قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. الرزق بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. والغريب هنا ترى بأن الله تعالى أكد عندما قال فهو رب السماء والأرض. حتى قال الأعرابي ما الذي حمل الجبار إلى أن يقسم على شيء قد وعد به، انتهى، إنه إذا وعد وفى وأوفى. لكن هنا يكرر الله ذلك أيضا ويبين ويؤكد الرزق بيد الله، لن يذهب رزقك لغيرك، فاطمئن قلبا واعلم أن الله تعالى ما ترك حتى الكافر ولا حتى الفاجر إلا وأطعمه سبحانه جل في علاه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف الإنسان أو خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف السؤال؟ هل يتخلف؟ لا يتخلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فاتقوا الله وأجملوا الطلب، يعني رزق سيأتيك. إذن أنت لم تخلق إلا للعبادة. وما أروع ما قال ابن القيم إن الله خلق الكون بمراميه الشاسعة وتراه ببديع الخلق، هنا لك أنت لتنظر فيها فتعلم بربوبية الله جل في علاه وتعلم مراد الله منك. وخلقك أنت له فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، لأنه سيأتيك سيأتيك. وهذا الذي حدا بالحسن البصري يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفعال طبعا صيغة مبالغة، وهذه معناها أن الرزق لا ينقطع الرزق بحال من الأحوال، ولا تدري ما السبب الذي به يرزقك الله جل في علاه. وأعظم الأسباب التي يأخذ بها المرء أو يأخذ بها المرء من أجل أن يصل إلى الرزق طاعة الله جل في علاه، نصرة دين الله جل في علاه بالسنان وباللسان. هذه أعظم ما تكون سببا من أجل استجلاب الرزق. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. شوف أنسب ما يكون سببا إلى كفاءة الرزق. وأيضا في المسند أحمد جاء موقوفا ومرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله، اللهم لا تجعل في قلوبنا غيرك، اللهم لا تجعل في قلوبنا غيرك، اللهم لا تجعل في قلوبنا غيرك وأنت أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل في قلوبنا غيرك وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. جاء يشتكي قال يا رسول الله إني أعمل وأكد وأجد فيطعم معي ويأتيك في المجالس ولا يعمل. قال دعه، ما قال له أنت أفضل من أخيك على الحديث الموضوع، قال له دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك ترزق به. والرزق رزقان، رزق قلوب ورزق أبدان. ورزق الأبدان متوفر للجميع، لجميع الإنسان، أما رزق القلوب لا ثم لا ثم لا. رزق القلوب لا يعطيه الله جل في علاه إلا للخاصة الذين اصطفاهم الله ونظر في قلوبهم فوجدها من أنقى وأتقى القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها. قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها. قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أن رزق القلوب يكون للخاصة ورزق الأبدان يكون للجميع. لذلك علم القلوب غير علم الأبدان. علم الأبدان إيش؟ الطب، نظريات تصيب وتخطئ، والطبيب الخيبة الكبيرة، الطبيب يحسب أن بيدي شفاء أو بيدي المرض. والله جل في علاه ينقل لنا عن إبراهيم ويقول وإذا مرضت فهو يشفين، دخلت على الطبيب قبل أن يجري لي العملية فهو ينظر لي فيقول لي قد يكون، وقلت له لا تقدقد، قال لي ما قلت لأنك لست بطبيب، حسب الرجل أن أنتقص من قدري وليس كذلك والله، وإني أمرت أن ننزل الناس منازلهم، لكنني قلت له نعم أنت لست طبيبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد علامة النبوة قال له دعني إني طبيبها أطببها لك، قال يطببها من خلقها، لست الطبيب إنما أنت الرفيق، والطبيب هو الله جل في علاه، الطبيب هو الله جل في علاه. لذلك قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه جل في علاه. فعلم القلوب غير علم الأبدان، فعلم الأبدان من حفظ وأعطى وانتهى الموضوع، ويعني سرد في اختباراتهم وذهب إلى هذا، يعني إلى هذا العلم، فجيد جدا. لكن علم القلوب أيضا لا يكون إلا للخاصة، لأن علم القلوب اصطفاء. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله جل في علاه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله جل في علاه الخلق جميعا لعبادته لتوحيده فقط، وأما رزقك فسيأتيك فكن على الجد وكن على يقين من ذلك. ولذلك لما تكلم الله على الأسباب التي تؤخذ من أجل الرزق قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا هونا رويدا رويدا. فقال الله تعالى فامشوا في مناكبها، لكن لما تكلم الآخرة سارعوا سابقوا تنافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك قال اتقوا الله وأجملوا الطلب. هناك يعني بعض الروايات جاءت في مسند أحمد يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وإن كان حديث فيه كلام حديث فيه ضعف، وقد قال الترمذي حديث حسن غريب لكن المعنى صحيح جدا. ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغد الوحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك وكنت عندي مزموما، نعوذ بالله من ذلك. قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فإن للذين ظلموا ذنوبا قسطا، يعني قسطا من العذاب، نصيبا من العذاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا قسطا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. فلا شوف جعلهم أصحابهم، لما توافقت القلوب صار أصحابا، لما توافقت القلوب اتحدت الألسنة فكان القول واحدا فصاروا أصحابا وهم أخلاء أو رفقاء في النيران لا في الجنان. قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني هلك كهلكتهم وعقابا كعقابهم وعذابا كعذابهم. وقد سرد الله في القرآن كيف أن الله أغرق الكون كله إلا أصحاب السفينة، وأغرق فرعون وجنوده، وصلت الصيحة بالصيحة أهلك قوما، وأيضا قوم لوط رفعهم جبريل السام إلى السماء ثم قلبهم وأنهاهم ربنا جل في علاه. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، لأن الله تعالى قال لكل أجل كتاب. وانظر إلى البجاحة التي بلغت إلى الوقاحة بهم بتكبرهم وتجبرهم على ربهم عندما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، تعجلوا لأنهم لا يؤمنون بذلك. والله جل في علاه يقول لكل أجل كتاب، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وهذا تهديد لأهل مكة، فويل للذين كفروا من يومهم الذي وعدون. فويل ثم ويل، عذاب وعقاب أليم شديد لا يتصورونه ولا يستطيعونه. قد قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها، قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر كجبل أحد. فويل للذين كفروا، اللهم اجعلنا من المؤمنين واختم لنا بالإيمان وبالإسلام وأنت أرحم الراحمين. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة الذي فيه الحساب والعقاب، والذي فيه قسم الله جل وعلا الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم كن معنا وأنت أرحم الراحمين، رحمك ربي رحمك وأنت أرحم الراحمين. فلله الحمد والمنة، قد قضى الله جل وعلا وأنهى لنا وختم لنا تفسير سورة الذاريات. الفوائد المستنبطة، وتقى المرء وميزانه في قلبه، مقياس الناس عند رب الناس القلوب. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، خلق الله الكون كله له وخلقه هو له، فليكن لبيبا فلينشغل بما خلق له، وأما ما خلق له فإن الله سيأتيه به. صحة القياس، ومن حاك قوما صار منهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم فهو معهم في رواية، فحشر معهم في رواية.